إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وسنة ونبيك، وارزقنا اللهم اتباعهما وفهمهما والعمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. وعن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه مسعود أن ديكا صرخ مرة وعند النبي صلى الله عليه وسلم ناس، فقال رجل منهم: اللهم لعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، أولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة، أو لا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. عن ابن مسعود أن ديكا صرخ مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ناس، فقال رجل منهم: اللهم لعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه أو لا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، وصححه كثير من الأئمة. صرخ الديك يعني صاح، وصياحه لأنه رأى ملك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. إذا سمعتم صياح الديك حين سماعكم ذلك فاسألوا الله من فضله، رتب على السماع، على سماع الصياح، أن تسأل الله من فضله. وما أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إلا ليبين أن هذا الوقت وقت إجابة دعاء حري أن يستجاب الدعاء، وإلا ما لا معنى لربط هذا الجواب بهذا الشرط: إذا سمعتم فافعلوا ذلك. دل على أن هذا سبب في إجابة الدعاء: افعلوا ذلك حين سماع صياح الديك. قال: فاسألوا الله من فضله. ثم علل، ذكر العلة التي من أجلها أنكم تسألوا الله من فضله في ذاك الحين، أي حين سماعكم صياح الديك. قال: فإنها رأت ملكا. دل على أن وجود الملائكة يقتضي إذا سمعوا القول الصالح أن يشهدوه ويؤمنوا عليه، فوجود الملائكة حين تسألون الله من فضله يؤمنون على ذلك، أي يقولون: اللهم استجب له، اللهم أجب دعوته، آمين. وإلا معنى إذا رأت ملكا فإنها رأت ملكا تعليل، علة لسؤالكم الله من فضله ذاك الحين. الإنسان يستغرب يقول لما كان سؤال الله من فضله، لما اختار صلى الله عليه وسلم هذا الوقت من سائر الأوقات؟ إذا سمعتم صياح الديكة قال إنها لا تصيح إلا إذا رأت ملكا. إذن ما معنى وجود الملائكة حين وجود، ما معنى أنكم تسألون الله من فضله إذا علمتم بوجود الملائكة؟ لا وجه لذلك إلا لبيان أن وجود الملائكة يؤمنون على دعواتكم، والملائكة في الغالب يستغفرون الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن حول العرش من الملائكة يستغفرون للمؤمنين. هذا دابهم، تعظيم الله سبحانه وتسبيحه وتمجيده والثناء عليه والدعاء للمؤمنين. هذا فضل الإيمان عظيم، أن حتى الملائكة يدعون للمؤمنين. فإذا علم شعر الإنسان بوجود ملائكة يستغفر الله ويسأل الله من فضله، فإن وجودهم يؤمنون على دعواتك وأنت لا تعلم بوجودهم، لكن لما كان صياح الديك علامة على وجودهم أخبرك صلى الله عليه وسلم أن تغتنم ذاك الوقت. لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا الحكم لسائر صياح الطيور، إنما اختار الديك من بينها، وهذا لحكمة والله أعلم بها، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. فدل على أن الشيطان إذا حضر لا بد أن يؤذي، لأنه عدو، أول عدو شديد لابن آدم، ولا تستطيع الخلاص منه إلا أنك تلتجئ إلى الله وتستعيذ منه. فمن علم بحضور الشياطين سيما في الأماكن اللي فيها الكفريات والبدعيات وفيها الاستغاثة بغير الله والنداء إلى غير الله واتخاذ بعض المخلوقين أندادا من دون الله، فهذه المجالس الشرور تحضرها الشياطين، فالإنسان لا يمكث فيها إلا بقدر الحاجة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يضر، أقل ما يقول يوسوس. فإذا وسوس هذه أول الشرور ومبدأ الآثام وتتفاقم فيها القضايا، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبه ولا تلعنه، لا ينبغي، لأنه يوقظ للصلاة. النهي عن اللعن عام في جميع المخلوقات، لا ينبغي لأحد أن يلعن معين، لا يجوز، لا جماد ولا حيوان إلا من لعنه الله بعينه، فلعن الكفار والمنافقين والظالمين، ولعن إبليس بعينه، لعن الشيطان بعينه، ولم يلعن أحدا إلا من مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وأضرابهم. أما من لم يمت على الكفر فلا ينبغي لأحد أن يلعنه. والديك وغيره من الطيور فإنها أمة من الأمم، كما سبق أن أشرنا، تسبح الله وتذكره. لكن لما خص الديك، وهذا الذي لعن الديك أراد أن يقول نحن في موقف رهيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجله ونحن نسمع منه ولا نحب أحدا أن يقاطع سمعنا في ذلك، فما بال هذا الحيوان صار هذا الطير صرخ. فلما قاله ما قاله من باب الانتقام الشخصي، لكن أراد حبا للمقام ذلك، ولذا ما عنفه كثير التعنيف صلى الله عليه وسلم، قال لا لا تلعنه فإنه يوقظ للصلاة، وإن صرخ الآن لكن اعلم أن فيه مصلحة، فإنه ينبه الناس على أوقات الصلاة. وذكرنا فيما سبق أن هذا الطير من الطيور العجيبة، فيه قوة أودع الله فيه تلك القوة الخارقة، يدرك الأوقات، ولو وضعته في غرفة مظلمة فإنه يعرف الفجر وقبل الفجر وبعد الفجر، فيصيح في أوقات معلومة، فإنه يوقظ بالصلاة. والرواية الثانية فإنه يدعو إلى الصلاة، ورواية ثالثة فإنه يؤذن بالصلاة. ويقرأها بعض الناس خطا، يؤذن بالصلاة، لا ما هو مؤذن وما يؤذن، يؤذن بمعنى يعلم الناس أن وقت الصلاة حان. فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعو لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فجعل هذه علة في عدم اللعن. هذه العلة من باب تشويق الناس لهذا الطير، أي أن فيه مصلحة وفيه فائدة، يؤكل لحمه ويلقح الدجاج، وتستأنسون بصوته لأنه يوقظ للصلاة. فينبغي مثل هذا الطير أن يكرم، إكرامه باقتنائه والاعتناء به لا لعنه، وإلا جميع الطير وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكل طير مزية، ولكل خلق من خلق الله مزية اختصها الله بها. فبين صلى الله عليه وسلم أن في الديك وإن كان مصدر إزعاج فإن فيه إيقاظ للصلاة، فما بالك إذا كان جار المسجد يسمع صوت المقرفون، يعني صوت الآلة التي تكبر الصوت، ويزعجه هذه الحالة فيقوم بلعن المؤذن، كيف يكون إيمان هذا الرجل؟ نسأل الله العافية والسلامة. كأنه يقول نحن لا نود هذا المسجد أن يكون بجوارنا، لكن ما أراد أن يقول ذلك. وصريح قوله أنه يقول لا نود أن اسم الله يعلو كل شيء، وإلا ما المضايقة من هذا التكبير وهذا النداء الذي فيه مجلبة للرحمة ومطرد للشياطين، إلا ودل والعياذ بالله على نفاق في القلب. فمن وجدتموه مريضا بهذا فاعلموا أن في قلبه نفاق. وكثير من الناس يأبون أن يسكنوا في مساكن قريبة من المسجد، وبعض المدن التي كثر فيها هذا النوع من الناس ترخص الدار بجوارها للمسجد، يعني كأنه يأنس أن يكون المسجد بجانب خمارة وحمانة ودر سينما، لكن يكره أن يكون جنب مسجد، فإن هذا لا يغل عليه ويؤذيه. نسأل الله العافية والسلامة. أعوذ بالله من الكبر والنفاق والشقاق. الشاهد لما قال صلى الله عليه وسلم لا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة، دل على أن من كان في طبعه أو قام بعمل يدعو إلى خير فينبغي لك أن تحبه وتعينه على ما فيه من ذاك الخير. فأي شخص قام بدعوة خير فتعلم أنه إنما يفعل ذلك ليسعى لفضل الله ورحمته بين الناس، فلا ينبغي للناس أن يتضايقوا منه. والناس يكره بعض الناس والعياذ بالله قد يكرهون هذا النوع من الناس. فإذا كتب كاتب قال أيها الناس انتبهوا فإن آيات الله تخوف عباده فانتبهوا إنها موعظة وعبرة، قام عليه من قام ممن في قلبه مرض ونفاق. قال كيف يقول هذا الكلام؟ ما الذي أدراه أنها غضب من الله وسخط؟ هذه سنة من سنن الله الكونية تحصل، يعني تحصل دون إرادة الله رغما عن الله. لما قال سنة يعني الله خلقها فلا تتخلف. كسوف الشمس سنة من سنن الله، لكن لما حصلت لا دخل لإرادة الله فيها والعياذ بالله. فإذا كان هذا النمط جردوا الله عن تصرفه في ملكوته، ونحن نعلم ونوقن أنه لم يجري شيء في الكون إلا بإرادته، ولا يتصرف بأحد إلا بمشيئته، ولا يكون ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو يعلمها ويأذن في تصرفها. فمن نحى عن الله شيئا من ذلك وسلب عنه شيئا من ذلك، أو قال أن ما يحصل في هذا الكون اعتباط ومصادفة، فهذا كذب بآيات الله. ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي ما في أحد أظلم من هذا ولا أشد عذاب منه والعياذ بالله. فنحن نوقن أن ما يحصل في الكون بإرادته سبحانه وبإذنه سبحانه، وما يحصل في الكون ليس عبثا، إنما هو باختياره ومشيئته ولحكمة. فاقتضى الله سبحانه أن هذا المكان يحصل فيه زلزال. ومن قال لا هذا مكان يا أخي علم من قديم أنه موطن زلازل، يعني يا فلان لا تنزعج، إنما حصلت هذه لأنها سنة كونية، يعني لا هو ما أراد أن يقول لا دخل لله فيها، لأنه يخشى سطوة الجماهير ويخشى أن القلوب تتغير عليه فيأتيها بهذا المنطق العلمي. لا هذه يا أخي سنن الله كونية حصلت، يعني معناه هذه المنطقة مشهورة بالزلازل، أي لا تدعو الله ولا تلجأ إليه ولا تقول شيء، ولا تقول أن الذي حصل لهم إنما حصل بذنوب، أي أن الله لا دخل له في ذلك. هذه السنن تقضي على الصالح والطالح. وسمعنا بعض الناس يقول هذا الذي حصل تلك الآية العظيمة التي بعثها الله قبل أشهر فدمرت الآلاف خلال ساعات من المعجزات العظام، لا يمكن لأحد أن يتصرف، ولو أراد أن يقهر ما يقهر بكل القنابل الممكنة لا يمكن أن يهلك هذا الجم الغفير وهذه المساحات الطويلة بتلك الأدوات التي عنده. ففتك الله بهم في ساعة في سويعات، ما فتك الله بهم اعتباطا ولا جاءت دون انتقاء، ولا أن الله عز وجل إنما اختار هذه البقعة دون حكمة، لا يقال هذا. الله حكيم في تصرفه، لا يتصرف إلا بحكمة ولا يفعل إلا بعلم. فمن جرد الله عن شيئا من هذا عن الله فهو والعياذ بالله ممن في قلبه كبر ما هم ببالغيه. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. نسأله سبحانه أن يرزقنا الفهم والعلم والعمل، ويجعلنا ممن يوقن بحكمته ويوقن بعلمه. هذا لا بد منه، أن يسلم المؤمن بعلم الله الشامل، ويسلم بأن حكمته باهرة، ويسلم أنه سبحانه لا يتصرف إلا لمصلحة ولحكمة. يعلمها بعض الناس أو لا يعلمها بعض الناس. فلما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الديك يوقظ للصلاة، هذه العلة لو قلت أن هذه العلة بيان لتحريم السب، لا تسبه لأنه يوقظ للصلاة، يكون هذا صحيح. لكن لما علمنا من دلائل أخر أن اللعن والسب لا يجوز لجميع خلق الله إلا من عينهم سبحانه بعينه أو شملهم بوصف عام كالكافر والظالم والسارق والزاني، أما تعيينهم لا يجوز إلا من عينه الله ممن مات على كفر أو كالشيطان. إذا علمنا ذلك والعلل التي تكون في الأحكام نوعان، علة غائية وعلة باعثة للحكم. العلة الغائية كهذه العلة، لما قال يوقظ للصلاة هذه العلة لا تملكها أنت، لكن لما خلق الله هذا النوع من الطير جعل فيه هذه الحكمة لتلك الغاية، غايته أن يفعل ذلك. هذه الغاية لو قال الإنسان إذا كان نحن لا نبني عليها حكم ما الفائدة في ذكرها، إيش يفيدنا؟ وإذا علمنا أن سب الديك لا يجوز ولو لم نعلم أنه يوقظ للصلاة، فإذا ما معنى ما فائدة أنه يوقظ للصلاة؟ ويقال فائدة هذه العلة أن الله أخبرك بذلك، فلا بد أن تعلم ولا بد أن تصدق وتقر. فإن فائدة بعض العلل الإيقان اليقين بأن الله فعل ذلك وبأن الله اختار ذلك. اسمعوا إلى قوله سبحانه في قصة موسى وفرعون، قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. موسى عرف فرعون بطرقه أن هلاكه على يد بني على غلام من بني إسرائيل، بدأ يقتل الأبناء ويستحيي النساء، يترك النسوة إذا ولدت بنت تركها وما قتلها، وإذا قتله فكان عاما يفعل عاما لا يفعل. ولما ألهم الله أم موسى بأن تقذفه في اليم، ذهب هذا التابوت فرآه فرعون وامرأته، قالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه، لما التقطوه نبت لا تقتلوه، يكون قرة عيني لي ولك في المستقبل، فتركها. الله عز وجل يقول فالتقطه آل فرعون ليكون، اللام لام تعليل أي التقاطهم ليكون هذا الولد عدو وحزن، عدو لهم لأنه مجانب لهم مناصب لهم العداوة، ويكون حزنا لهم لا ينفك، هم وحزن لهم.